وذلك لفصاحة لسانه ولبلاغته ولما تحدث تلك الكلمات من تأثير في القلوب ورقة. قال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مر يوم ذهب بعضك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك. فالإنسان منذ أن وجد في هذه الدنيا وعمره يتناقص لا يتزايد كما يعتقد البعض. كلما مر يوم من عمرك يا عبد الله، كلما اقتربت من نهاية أجلك، وكلما دنوت من دخول قبرك ولقاء ربك. فإن كان الأمر كذلك، فينبغي عليك أن تعلم أن الذي ينفعك هو عملك وما تقدمه في هذه الدنيا. فإن كان عملك عملا صالحا فستجد إن شاء الله تعالى الخير الوفير، وستجد رحمة ربك ومغفرته ورضوانه. والعكس بالعكس، إن كان عملك عملا طالحا ستجد أن الله تبارك وتعالى سيسخط عليك وسيحل بك عقابه وعذابه وسخطه. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فالذي ينفع العبد إذن في قبره وبعد موته وفي آخرته هو عمله، هو الذي يبقى معك في قبرك، هو الذي يؤنس وحدتك ووحشتك، هو الذي يكون أنيسا وجليسا معك. فإن الإنسان إذا مات ووضع في قبره فارقه الأهل والأحباب والأقارب والأصحاب، ولا يبقى معه إلا عمل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يا حقارة الدنيا! هذا الحديث أكبر دليل على حقارة الدنيا، وعلى أنها لا تساوي شيئا، وعلى أنها لا قيمة لها. أول من يفكر في إبعادك عنهم يا عبد الله بعد موتك هم أهلك وأحبابك وأقاربك وأصحابك، هم الذين يتولون دفنك، هم الذين يهينون التراب عليك، هم الذين يغلقون عليك القبر ويتركونك وحدك في ظلمته. يرجع الأولاد وترجع الزوجة ويرجع الأهل والأقارب ليقسموا فيما بينهم ما تركت لهم من أموال وثروات وأراض وعمارات، ولا يفكرون فيك، لا يبقون معك إلا قدرا يسيرا. فعليك يا عبد الله ألا تبكي على ما يفوتك من هذه الدنيا أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لن تأخذ معك يا عبد الله في قبرك، لن تأخذ معك لا الأموال ولا الأراضي ولا السيارات ولا العمارات، هذا كله يتولى عنك. والذي يبقى معك فقط هو عملك وما قدمت في هذه الدنيا. فعليك إذن أن تحرص على الصاحب الذي يبقى معك في قبرك، الذي يكون أنيسا وجليسا لك، الذي ينير لك ظلمة القبر. عليك أن تحرص أن يكون عملك عملا صالحا حتى ينفعك بعد موتك وفي قبرك وفي آخرتك عندما تلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إنه عليك أن تحرص غاية الحرص على أن تسارع وأن تبادر إلى فعل الخيرات وعمل الطاعات، وعلى أن تضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير. عليك ألا يفوتك بابا من أبواب الخير إلا وأنت تشارك فيه. وانظروا مثلا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكيف كان حرصه الشديد على أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير. فقد كان رضي الله تعالى عنه يضرب به المثل في المسارعة والمبادرة والحرص على العمل الصالح وفعل الطاعات. فقد جاء مثلا عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أيضا أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أيضا أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخل الجنة. وفي رواية عند ابن خزيمة وصححها الألباني رحمه الله تعالى: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ في يوم إلا أدخل الجنة. يعني أدخل الجنة بغير حساب وبغير سابقة عذاب، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، كما نقل عنه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. فقد قال القاضي عياض أن المقصود في هذا الحديث أن الذي تجتمع فيه هذه الخصال الأربع في يوم واحد فإنه يدخل الجنة بلا مجازات وبلا حساب، لأن مجرد الإيمان بالله عز وجل والإتيان بالفرائض والواجبات وأداء العبادات على أكمل وجه هو سبب في دخول الجنة. إنما المقصود في هذا الحديث زيادة علم وزيادة أجر، أن من يفعل هذه الخصال الأربع في يوم سيدخل الجنة بغير مناقشة حساب ومن غير سابقة عذاب. فهل حرصت يا عبد الله أن تجتمع فيك هذه الخصال الأربع في يوم واحد؟ هل ستحرص إذن في الأيام القادمة على أن تجتمع فيك هذه الخصال الأربع في يوم حتى تدخل الجنة بغير سابقة عذاب وبغير مناقشة حساب؟ أن تصوم يوما في سبيل الله عز وجل، أن تتبع جنازة، أن تطعم مسكينا، أن تعود مريضا. إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحرص غاية الحرص على الأعمال الصالحة وعلى المسارعة والمبادرة إليه. فقد جاء في بعض الروايات هذا الحديث، وهو ما لم أقف على صحته، ولكن جاء في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فعل هذه الأمور وهو ذاهب إلى المسجد إلى صلاة الفجر. فعل هذه الأمور: نوى من الليل أن يصوم يوم، وهو في طريقه إلى المسجد وجد جنازة فتبعها، علم أن أخاه عبد الرحمن بن عوف مريضا فذهب إليه وعاده، وهو داخل إلى المسجد وجد مسكينا فقيرا محتاجا يطلب حاجة ويطلب طعاما، فوجد في يد ولدي عبد الرحمن كسرة خبز فأخذها منه وأعطاها لهذا المسكين. هكذا تكون المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات وعمل الطاعات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كثيرا بأن يسارع العباد إلى طاعة الله ومرضاته، وأن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، قبل أن تكثر عليهم الشواذ والصوارف فتصرفهم عن طاعة الله وعن عبادته ومرضاته. فقد جاء مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل تزاحم الفتن وتراكمها، قبل أن تهجم عليكم الشواغل والصوارف فتصرفكم عن تشمير في الطاعة والعبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لرجل وهو يعظه كما جاء عند الإمام الحاكم في مستدركه وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الخمس قبل فوات الأوان. اغتنم يا عبد الله الشباب والفتوة والصحة والعافية في التشمير في طاعة الله وفي العبادة قبل أن تهجم عليك الأمراض والأوجاع. اغتنم غناك وكثرة أموالك، أنفقها في سبيل الله عز وجل وفي أبواب الخير، تصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين قبل أن يصيبك الفقر. اغتنم يا عبد الله فراغك قبل أن تكثر عليك الشواغل والصوارف. اغتنم خمسا قبل خمس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. عليك يا عبد الله أن تعلم أنك إذا لم تغتنم هذه الأشياء الخمس قبل فوات الأوان فاعلم أن الذي مضى لا يعود. اليوم الذي يمر من حياة العبد أو من عمر العبد لا يعود إلى يوم القيامة. تمر بنا الأيام تطرى وإننا نصاق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب هذا المشيب المكدر الذي يذهب ويمضي لا يعود إلى يوم القيامة. فاغتنم الأوقات قبل فوات الأعمار، وسارع وبادر إلى فعل الخيرات وعمل الطاعات قبل فوات الأوان يا عبد الله. وقد ندب الله تبارك وتعالى العباد وحثهم على المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إلى عمل الطاعات في كتابه الكريم في كثير من المواضع. فقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: ففروا إلى الله. وقال أيضا: فاستبقوا الخيرات، أي كونوا من السابقين الأولين إلى فعل الخير، ليس مجرد أن تفعل الخير وفقط، لا، بل تسارع وتبادر وتكون من السابقين الأولين إلى فعل الخير. واعلموا عباد الله أن كل من سبق في الدنيا إلى الخيرات يكون في الآخرة من السابقين إلى الجنات وينال أعلى الدرجات. وقد تواترت وتضافرت النصوص على ذلك، على أن من سبق تميز ونال شرف المنزلة ورفعة القدر وزيادة الأجر وعلو المكانة. الذي يسارع ويبادر لا يستوي أبدا مع من يتباطأ ويتوانى أو حتى مع من يقتصد في الأعمال الصالحة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وحتى لا يتوهم أحد أن الفريق الثاني الذي أنفق بعد الفتح ليس له أجر، قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. لكل من هذين الفريقين أجر وثواب، ولكنهما لا يستويان. ومما يدل أيضا على فضل المسارعة إلى الخيرات الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، يعني كأنه تصدق بناقة أو بجمل، يكتب في صحيفته كأنه تصدق بثمن ناقة. يبقى من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا حضر الإمام، يعني حتى إذا حضر الخطيب وصعد على المنبر، طويت الملائكة السجلات والصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. يعني كل من يأتي بعد صعود الخطيب على المنبر لا يكتب اسمه في صحف الملائكة وفي السجلات، لا يستوي أبدا أيها الأخوة الكرام من جاء في الساعة الأولى مع من جاء في الساعة الخامسة مع من جاء بعد أن صعد الخطيب على المنبر، وإن كان لكل منهم أجر وثواب لا شك في ذلك ولا ننكر ذلك، لكن لا يستوي أبدا. هل يستوي من تصدق أو من يكتب في صحيفته أنه تصدق بثمن ناقة مع من يكتب في صحيفته مع كأنه تصدق بثمن بيضة؟ تخيل مثلا لو أن الناقة اليوم مثلا يعني ب30,000 جنيه يكتب في صحيفته أنه تصدق ب30,000 جنيه، وهذا الذي جاء في الساعة الخامسة قبل صعود الإمام على المنبر يكتب كأنه تصدق بثمن بيضة، يعني 75 قرش. هل يستوون؟ لا يستوون أبدا أيها الإخوة الكرام. إذن المسارعة إلى الخيرات فضلها عظيم جدا وثوابها جزيل، وكل من سبق تميز. فكما قلت لكم، من سبق في الدنيا إلى الخيرات سبق في الآخرة إلى الجنات ونال أعلى الدرجات. وقد ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة الكرام أروع الأمثلة في المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات وإلى الأعمال الصالحة. هناك مواقف كثيرة وعديدة تدل على تنافس الصحابة فيما بينهم في أمور الآخرة، وكيف أنهم كانوا يتسابقون إلى فعل الخير ويسارعون ويبادرون إلى الأعمال الصالحة. فمثلا روى الإمام أبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، وكان هذا اليوم في غزوة تبوك المشهور جيشها بجيش العسر. في هذا اليوم حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة وعلى البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل لتجهيز الجيش، فسارع وبادر وسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل على قدر استطاعته، كل يتصدق على قدر استطاعته. فيقول عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عندي. تصادف أن عندي مالا كثيرا، فقلت: أي عمر، اليوم أسبق أبا بكر وما سبقته يوما، هذه فرصتي، سأسبق أبا بكر، ولعمري في حياتي ما سبقت إلى أي خير، كان دائما السباق بالخيرات. اليوم أسبق أبا بكر وما سبقته يوما. يقول عمر: فانطلقت إلى البيت، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال عمر: مثله يا رسول الله، يعني تصدقت بنصف مالي وتركت نصف مالي لأهلي. عمل عظيم لا يقوى عليه أي واحد، لا يقوى عليه إلا من أخرج الدنيا من قلبه. طيب، يقول عمر: فما لبثنا إلا قليلا حتى جاء أبو بكر بكل ما كان عنده من مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، أبقيت لهم أو أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أبقيت لهم يا رسول الله مرضاة الله رب العالمين ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا تصدقت بكل ما أملك وبكل ما كان من عندي من مال. فحينئذ لما علم بذلك عمر قال: والله ما سبقته إلى شيء إلا وسبقني إليه. هكذا كانوا أيها الإخوة الكرام يتنافسون في أمور الآخرة، يتسابقون ويسارعون ويبادرون إلى فعل الخيرات وعمل الطاعات. وفي هذا الموقف يتنافس عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما، ويسارعان ويبادران إلى إخراج الصدقة، يتنافسان في البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، لأنهما يعلمان فضل الصدقة العظيم، وأن فضلها عظيم وثوابها جزيل وأجرها كبير، فهي من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الأعمال الصالحة تباهت، فقالت الصدقة: أنا أفضلها. وكيف لا أيها الإخوة الكرام، وبالصدقة تضاعف الحسنات وترفع الدرجات، بالصدقة تغفر الذنوب وتمحى الخطايا وتكفر السيئات، بالصدقة تدفع المصائب والبلايا وتكشف الكروبات. أما أن الصدقة تضاعف بها الحسنات فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة، أي بشق تمرة، بنصف تمرة، بس بشرط أن يكون هذا المال مالا حلالا، وأن يكون كسبه كسبا طيبا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. يبقى من تصدق بعدل طيب من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها منه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يضاعف للعبد أجر هذه الصدقة وينميها له، فكما أن أحدكم يربي مهره وفرسه ويكبر أمام عينيه يوما بعد يوم، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب العالمين جل في علاه يربي للعبد صدقته ويضاعفها له وينميها له حتى تصير يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم. هذا لمن تصدق بنصف طمر، يكون له يوم القيامة جبل من الحسنات. فما بالكم أيها الإخوة الكرام بمن تصدق مثلا بكيلو تمر؟ ما بالكم بمن تصدق بكيلو أرز أو بكيلو لحم؟ في هذا الزمن الذي ارتفعت فيه الأسعار وزاد فيه الغلاء، ما بالكم أيها الإخوة الكرام بمن أنفق أمواله وتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ كم يكون له من الأجر والثواب؟ سيكون له جبال وجبال من الحسنات يوم القيامة. فوالله يا عبد الله ستصر كثيرا يوم القيامة عندما تأتي وتنظر في صحيفتك وتجد أن عندك ملايين وملايين من الحسنات، جبال من الحسنات، وعندما تسأل في دهشة وفي تعجب أن لي هذا أو بما كل هذا، فيقال لك هذا يا عبد الله من صدقتك التي تصدقت بها يوما ما على فقير أو مسكين، هذا يا عبد الله من صدقتك التي تصدقت بها في يوم كذا وكذا في باب من أبواب الخير. فها هو يأتي يوم الحصاد، ها أنت يا عبد الله تجني ثمار ما زرعته في الدنيا، يصير لك جبال من الحسنات. إذن بالصدقة تضاعف الحسنات، وبالصدقة أيضا تغفر الذنوب وتمحى الخطايا وتكفر السيئات. فقد روى الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الطويل: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما أن الماء يطفئ النار بلا شك ولا ريب، هكذا أيها الإخوة الكرام الصدقة تطفئ الخطيئة وتمحوها، تصير لا أثر لها وكأن العبد لم يفعلها. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فيا من ثقلت ذنوبه وكثرت خطاياه وزادت معاصيه، يا من أردت أن يكفر الله تعالى عنك سيئاتك وأن يغفر لك ذنوبك، عليك أن تكثر إذن من الصدقة ومن الإنفاق في سبيل الله تعالى. إذن بالصدقة تغفر الذنوب وتكفر السيئات، وبالصدقة تدفع المصائب والبلايا وتكشف الكروبات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: داووا مرضاكم بالصدقة؟ يعني العبد الذي حل به مرض، أو مثلا عنده مثلا ابنه مريض أو والده مريض، إذا أراد أن يكشف الله تعالى هذا الكرب وهذا البلاء عليه أن يتصدق وأن يكثر من الصدقة ومن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يسارعان ويبادران إلى إخراج الصدقة. فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن المواقف أيضاً التي تدل على مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى فعل الخيرات وعمل الطاعات، وعلى التنافس الشديد الذي كان بينهم في أمور الآخرة وفيما يرضي الله رب العالمين عنهم، من هذه المواقف ما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ذات يوم هو وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فبينما هم يمشون مروا على المسجد، فوجدوا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي ويقرأ القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته: من أراد أن يقرأ القرآن غضاً رطباً كما أنزل فعليه بقراءة ابن أم عبد. الذي يريد أن يستمع إلى القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يستمع إلى قراءة عبد الله بن مسعود، منقبة عظيمة جدا لابن مسعود. ثم بعد أن صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلس يدعو الله عز وجل، فأخذ يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك وحبيبك في أعلى جنة الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقفون خارج المسجد، ولا يدري ابن مسعود أنهم خارج المسجد. فبعد أن انتهى ابن مسعود ومشى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كل إلى بيته، قال عمر في نفسه: والله لأخذن إلى ابن مسعود فلأبشرنه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لازم أسارع وأبادر إلى عبد الله بن مسعود حتى أنقل له هذه البشريات العظيمة. سأقول له: يا ابن مسعود، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك تقرأ القرآن غضا رطبا كما أنزل، منقبة عظيمة. يا ابن مسعود، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائك، فكنت تدعو يا ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى، سل تعطى. طبعا عبد الله بن مسعود كم سيسره ذلك كثيرا، وكم سيفرح بهذا كثيرا. كان يدعو الله عز وجل ويسأل إيمانا لا يرتد. إذن عندما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه، فإنه إذن سيموت على الإسلام والإيمان والتوحيد. كان يدعو نعيما لا ينفد، إذن سيموت إن شاء الله تعالى ولم يصيبه فقر ولم تصيبه حاجة ولا فاقة. كان يدعو مرافقة، أو يسأل الله عز وجل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، إذن سيكون له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه، بشريات عظيمة. إذن قال عمر: والله لأخذن إلى ابن مسعود فلأبشرنه بما قاله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عمر قاصدا بيت ابن مسعود، فطرق الباب، فأول ما فتح له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نظر له وضحك، علم لماذا جاء عمر، هكذا كانوا يشعرون ببعض. فقال له ابن مسعود: سبقك أبو بكر إلى ذلك، يعني خلاص أبو بكر بشرني بهذه البشريات. فحينئذ قال عمر: والله ما سبقته إلى شيء إلا وسبقني إليه. وفي رواية: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان تنافسهم الشديد في أمور الآخرة، كيف كانت مسارعتهم ومبادرتهم إلى الأعمال الصالحة. وفي هذه المرة إلى أي شيء كان يتنافس وكان يسارع ويبادر أبو بكر وعمر؟ كان يسارعان ويبادران إلى البشارة، البشرى، تبشير ابن مسعود. فالبشارة أيها الإخوة الكرام أمرها عظيم جدا ومنزلتها عظيمة في الدين، أن تبشر أخاك المسلم بشيء دنيوي أو أخروي وتدخل على قلبه السعادة والسرور والفرحة والبهجة، هذا فضله عظيم جدا عند الله رب العالمين. فضله عظيم أن تبشر أخاك المسلم، مثلا أن تخبره بأن ولدك قد نجح وحاز على أعلى الدرجات، حينئذ سيصر. تبشره مثلا بأنه سيطلع يعني سيذهب إلى عمرة أو إلى حج، هذا لا شك ولا ريب أنك ستدخل السعادة والسرور على قلبك. تبشره مثلا بأمر أخروي، تجدون مثلا من الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة، فتقول له: يا أخي أبشر بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه كلها تدخل السعادة والسرور على قلب أخيك المسلم، هذا فضله عظيم عند الله عز وجل. ويكفي أن تعلم أن البشارة أو البشرى من صفات نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً. وكثيراً ما كان يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين وأن يبشر أمته، فقال الله تعالى: وبشر المؤمنين، وقال: وبشر المحسنين، وقال: وبشر الصابرين. إذن أيها الإخوة الكرام، البشارة أمرها عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا. واعلموا أنك عندما تدخل السعادة والسرور على قلب أخيك المسلم بالبشرة، فإنه بذلك تكون من أحب العباد إلى الله عز وجل، وتكون قد فعلت أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، في هذا الموقف كان أبو بكر وعمر يتنافسان ويسارعان إلى البشارة والبشرى. أختم أيها الإخوة الكرام أيضا بهذا الموقف الذي يدل على مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى فعل الخير وعمل الطاعات، وهو موقف أيضا كان بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، كان بينهم تنافس شديد جدا في الخير. هذا الموقف هو موقف المرأة العجوز الكثيرة العمياء. فيذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفجر كل يوم، ثم بعد ذلك ينطلق مسرعا خارج المسجد. يحدث هذا كل يوم، يصلي الفجر ثم ينطلق خارج المسجد. فلاحظ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فقال في نفسه: اليوم أتبع أبا بكر وأنظر إلى أين يذهب. وفي يوم تبع عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر فوجده يذهب إلى ضاحية من ضواحي المدينة، مكان بعيد جدا في أطراف المدينة، ثم يدخل إلى خيمة فيمكث فيها بعض الوقت ثم يخرج وينصرف. فانتظر عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر عندما خرج، ثم دخل إلى هذه الخيمة. فماذا وجد أيها الإخوة الكرام؟ وجد في هذه الخيمة امرأة عجوزا حسيرة كثيرة عمياء، وحولها أولادها الصغار. فقال عمر لهذه المرأة: من أنت يا أمة الله؟ فقالت: كما ترى، امرأة عجوز كثيرة عمياء، وهؤلاء أطفالي وصغار. فقال لها عمر: ومن هذا الرجل الذي يأتيك كل يوم وخرج من عندك الآن؟ فقالت المرأة: هذا الرجل لا أعرفه. لا تعرفه؟ لا تعرف أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ لا تعرف أنه الصديق؟ لا تعرف أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرئيس يعني؟ لا تعرف أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ لا تعرف أنه أفضل من وضح هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين؟ لا تعرف أنه أبا بكر؟ إذن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخفي عمله ولا يرائي بعمله، لا يسمع ولا يرائي. لا تعرفه هذه المرأة، ولكن الله عز وجل يعرفه وسيجزيه الجزاء الأوفى ولسوف يرضى. قالت المرأة: هذا الرجل لا أعرفه، ولكنه يأتينا كل يوم ليقم لنا البيت، يأتينا ليكنس لنا البيت. أبو بكر الخليفة الرئيس يعني يأتي لهذه المرأة العجوز العمياء ليكنس لها البيت، يأتينا كل يوم ليقم لنا البيت. فهو ينظف بيتنا ويطهو طعامنا ويحلب شيئاً. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات خر على ركبتيه وهو يبكي، وقال: والله يا أبا بكر لقد أتعبت الخلفاء من بعدك، والله يا أبا بكر لقد أتعبت الخلفاء من بعدك. نعم أيها الإخوة الكرام، لم يكن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه نظير ولا مثيل في فعل الخير وفي المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات. ويا ترى في هذه المرة ماذا كان يريد أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ تعالى عنه أن يسارع إليه. إلى أي شيء؟ كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسارع إلى قضاء حوائج المسلمين وتفريج كروبات المكروبين. فإن قضاء حوائج المسلمين أيها الإخوة الكرام فضله عظيم جدا وثوابه جزيل جدا جدا. والله لو يعلم الناس ما في قضاء الحوائج من الأجر والثواب لأفنوا أعمارهم في قضاء حوائج المسلمين وفي تفريج كروبات المكروبين. ويكفي يا أخي أن أذكر لك حديثا واحدا فقط في فضل قضاء الحوائج، وهو الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي في حاجة أخي خير لي أو أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الذي يمشي في حاجة أخيه أفضل وأعظم من أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له، يعني حتى يقضيها له ويتمها له على أكمل وجه، ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدميه يوم القيامة يوم تزل الأقدام. فيكفي عبد الله أن تستمع إلى هذا الحديث لتعلم فضل قضاء حوائج المسلمين وتفريج كرباتهم. في الختام أيها الإخوة الكرام، إنها المسارعة إلى الخيرات، هذا ما أردت أن أوصله إليكم، فضل المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى عمل الطاعات. عليكم عباد الله أن تقتدوا بهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة، هذا الجيل الرباني، علينا أن نقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونسير على دربهم. فوالله الذي لا إله غيره لقد خسرت الأمة كثيرا بابتعادها عن هذا النهج وعن هذا الجيل الرباني الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على يديه. خسرت الأمة كثيرا عندما نحيت سير هؤلاء العظام، وعندما قدمت سير الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات. نعم، أصبح يشار إلى هؤلاء أنهم هم النجوم والأبطال وما إلى ذلك. ثم أين سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أين سير التابعين وتابعيهم؟ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير البشر على الإطلاق، ونحن سنظل نبث في الناس سيرهم ونقص قصصهم حتى وإن اتهمنا هؤلاء بالتخلف والرجعية والجمود، وأننا نريد أن نرجع الناس إلى عصر الجاهلية وإلى عصر الإبل والغنم كما يقول هؤلاء قاتلهم الله. لن نترك أن نبث في الناس سير هؤلاء العظام. إذن أيها الإخوة الكرام، إنه الدرس العظيم المسارعة إلى الخيرات قبل فوات الأوان، قبل أن تندم يا عبد الله على ما فات يوم لا ينفع ندم ولا تنفع حسرة. لقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أقوام يتحسرون أشد الحسرة يوم القيامة على ما ضيعوا من أوقات، وعلى ما فرطوا من أعمار، وعلى ما فرطوا من طاعات. يتحسرون ويقول أحدهم عند الممات: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب قاطعا وجازما: كلا لم تجد. فات زمن الإمهال وزمن الإمكان، كان أمامك فرصة لتعمل ولتسارع ولتبادر ولتجد ولتجتهد. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن رجل عندما جاءه الموت وهو من الذين قصروا وفرطوا قال رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يسارعون إلى فعل الخيرات ومن الذين يبادرون إلى عمل الطاعات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا رد عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قر أعيننا بنصرة دينك. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود رغم أنف الحاقدين والكارهين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اللهم قر أعيننا يا ربنا بنصرة دينك ونصرة أوليائك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.